يرد ويريد. عندنا في بعض النسخ يريد وبعضها يريد، أما يريد الدجال المدينة قال إنه ليعمد إليه. نعم. قال عبد الوهاب في حديثه قال قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عينيه كاف فاء راء تهجاه يقرأه كل مؤمن أمي أو كاتب. نعم. حدثنا روح حدثنا حسين المعلم عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذه علامة الإيمان التام الحقيقي، وهي من أثقل الأشياء على الناس. لو كان الإنسان فكر في نفسه يحب لأخيه ما يحب نفسه في البيع وفي الشراء في التزويج وفي المشاورة في كل شيء، يجعل نفسه مكان أخيه، هذا مؤمن. نعم. حدثنا روح حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم إلى تمام الآية. نعم. حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أنه كيدر دومة في بعض اللي عند الشعبة خطأ. حدثنا سعيد عن قتادة. نعم. أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج شك فيه سعيد قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. وهذه منقبة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وفيه دائما أن الناس إذا اغتروا بالدنيا وفرحوا بها يذكرون بالآخرة. هذا ملك من الملوك ومناديله كانت من سندس، والجبة هذه الجبة من سندس أو ديباج، فلما أخذ الناس يتعجبوا منها ذكرهم بالآخرة وأن مناديل سعد وليس الجبة مناديل خير منها. نعم. حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين عينيه مكتوب كافر أي كافر يقرأها المؤمن الأمي أمي وكاتب. نعم. حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت خلف أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وجيزة وتامة. نعم. حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يقضها في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا أيضا الإيمان التام، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، يقدم مراضي الله على مرضات نفسه وهوى نفسه وإن كان أمرا شاقا، وحتى يكون إلقاء في النار أهون عليه وأحب إليه من أن يعود في الكفر، وحتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. نعم. حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت منصورا قال سمعت طلق بن حبيب يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على جبل البيداء أهل. هذا في الحج ركب الراحلة ثم أهل لما على البيداء، وإطلاق الجبل عليها غير معهود، هي صحراء خلف الميقات في طريق ينبع، لكن لما علا على البيداء أهل. نعم. حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان وحدثنا قتادة عن أنس بن مالك لأن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. نعم. حدثنا يونس وحدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها، 100 عام ما يقطعها. نعم. حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة قال حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا عرض لي نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال فأهوى الملك بيده فأخرج من طينه مسكا أذفر. تربته المسك

قال سمعنا أنس بن مالك يحدث بمثله إلا أنه قال من ضر نزل به. حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت منصورا قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أنس بن مالك أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. هذا الحديث الذي ما فرح الصحابة بعد الإسلام كفرحهم بهذا الحديث أنت مع من أحببت إذا كان حبك صادق، فإنه يبلغك منازل أناس ولو لم تعمل بأعمالهم إذا كنت على جادتهم ومجتهد وحبك صادق. ولذلك فهمه الصحابة قالوا ما فرحنا بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. نعم. حدثنا روح حدثنا عثمان بن سعد قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أعرف شيئا ما عهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فقال أبو رافع يا أبا حمزة ولا الصلاة؟ فقال أوليس قد علمت ما صنع الحجاج في الصلاة؟ وهذا تثبيت للمؤمنين، حتى الصحابة استنكروا أشياء، كل شيء تغير. إذا كان التغير بدأ في وقت الصحابة ما ظنك به الآن بعد 15 قرنا؟ فأنس يقول ما أعرف شيء مما أدركت عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد تغير، كل شيء قد تغير، دخله نوع تغيير. قالوا ولا الصلاة؟ قال قد علمتم ما فعل فيها الحجاج وبني أمية يؤخرون عن وقتها. نعم. حدثنا روح وعبد الصمد قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس بن مالك أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن درعا له عند يهودي فأخذ شعيرا لأهله، ولقد سمعته ذات يوم يقول. قال عبد الصمد يقول ذلك مرارا ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده 9 نسوة حينئذ. ثلاثة أحاديث كلها تدل على زهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا، وأن الله زوى عنه الدنيا محبة له. فيقول أنس خادمه مشيت إليه بخبز شعير وهو خشن وليس من أكل مترفين، فكيف إذا كان معه إهالة سنخة، الودك المذاب المتغير الرائحة، هذا ودامة الخبز من شعير وهو خشن والودام من ودك مذاب وقد تغيرت رائحته، ومع ذلك يأكل عليه الصلاة والسلام ما يجد الله. والثانية يرهن درع عند يهودي، اليهودي ما استأمنه إلا بالرهن لأجل قبضات من شعير يطعم أهله. والثالث يقول مرارا ما أمسى عند آل محمد صاع من حب ولا صاع من بر، وعنده يومئذ 9 نسوة ما عندهم صاع واحد من حب أو من شعير أو من بر. فهذا يدل أن الله زوى عنه الدنيا، وإذا رأيت الله يزوي الدنيا عن أحد وهو على السنة اعلم أن الله راد بخير، يحميها عنه كما يحمي الطبيب المريض مما يضره. وإذا رأيت مقيم على المعصية وقد فتحت له الدنيا ولم يعلم أنه استدراج فاعلم أنه مغرور قد اغتر. نعم. حدثنا روح حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن ناسا سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها، ثم ليدخلنهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون فترة، ثم يذهب الاسم هذا عنهم، إنما هو فقط بتذكيرهم بنعمة الله عليهم، ولا يختلطون بأهل الجنة ويذهب هذا الاسم. وقوله سفع من النار دليل على أنها ليست نار الكفار اللي يخلدون فيها، وليس إهانة الكفار ولا إذلالهم، إنما هو كما قال عقوبة بذنوب، ونعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار ولو ثانية تنسي الدنيا وما فيها. نعم. حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللي سقطت عنده روح

وعمه الآخر كلهم أشراف بني عامر، لكن من كبره جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مخير، قال أنا أسلم بس أهل السهل لك، أهل القرى وأهل الوبر أهل البر لي، أنا أكون ملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الملك لله والأرض لله، قال أكون خليفة بعدك، قال لا، قال إذا أغزوك بغطفان 1000 أشقر و1000 شقرة، يعني 2000 محارب أغزوك بهم، أملاها عليك خيلا جودا ورجالا مردا، أملأ المدينة عليك. فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني بما شئت، هو أهون على الله من ذلك. فلما رجع في الطريق دخل في بيت امرأة من بني سلول وهم جيران عامر، وكانوا يعني يغضون منهم، فأصابه مرض طلع في غدة مثل غدة البعير، فقال غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية احتقار كبر يتوني بفرسي، فركب فرسه ومات على ظهره، وكفى الله المؤمنين القتال. لكن هذا كان بعد غدره ببئر معونة. الآن رجع الحديث إلى بئر معونة. نعم. حرام هذا خال الرسول صلى الله عليه وسلم لا خال أنس. نعم. لما بعث حراما خاله الضمير يرجع إلى أنس لأنه أخو أم سليم. فانطلق حرام أخو أم سليم ورجلان معه رجل من بني أمية ورجل أعرج، فقال لهم كونوا قريبا مني حتى أتيهم، فإن آمنوني وإلا كنتم قريبا، فإن قتلوني علمتم أصحابكم. قال فأتاهم حرام فقال أتؤمنونني أبلغكم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم؟ قالوا نعم. فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل منهم من خلفه فطعنه حتى أنفذه بالرمح، قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. قال ثم قتلوهم كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل. قال أنس فأنزل علينا وكان مما يقرأ فنسخ أنبلغ قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصي الذين عصوا الله ورسوله. لحيان كانوا في ثانية في الرجيع، إنما هؤلاء قبائل من سليم هي اللي أطاعت عامر بن الطفيل وأعانته على الغدر، ولا جماعة رفضوا، وكلهم من سليم رعل وذكوان وعصية. أما الأحيان غدرهم آخر في بئر الرجيع، معونة كما قلنا قريب من مهد الذهب الآن في جبال أجلاء أو جبال أبلاء، قريب من مهد الذهب منطقة الجريسية الآن اللي عندها المفرق اللي يروح المدينة. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا. لماذا؟ يسرع فيه الإسكار. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قال وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. نعم. حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قال حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس قال ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. اللي ما عنده أمانة ما في إيمان، واللي ما له عهد ولا يوفي بالعهد ما له دين، حتى لو كان تجمل وتزين ما له إيمان. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أن أم حارثة قالت يا رسول الله إن كان حارثة أصاب خيرا وإلا أكثرت البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان كثيرة وإنه لفي الفردوس الأعلى. الله. مع أن سبحان الله شاب خرج معهم وأصابه سهم غرب لا يدرى من رمابه وقتل، يعني لم يكن له شيء في بدر لكن النية، قال إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أعلم إن نيته، الله أعلم بنيته، وإن كان نية صافية فأصاب الفردوس الأعلى، وما في شك إن قتل بدر هم أشرف القتلى. نعم.